إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس 13 من مجالس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا المقام إلى الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين 2 صدقة، ويعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. السلامة هي المفاصل، وهي 63 مفصلة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 63 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك 63 سلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. هذه السلامة التي ركبها الله في الإنسان ويسر حركتها وسلامتها من العطب، هي نعمة من نعم الله الكثيرة التي أغدق بها عز وجل على عباده، تحتاج إلى شكر المنعم بها. من صور هذا الشكر أن نعمل ونجتهد كل يوم أن نتصدق بعدد تلك السلاميات، وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بأمثلة، فذكر الصدقة القولية والفعلية والقاصرة والمتعدية، فقال عليه الصلاة والسلام: تعدل بين 2 صدقة. هذا عمل نفعه متعدي، المقصود به العدل في الحكم بين متنازعين أو الصلح بينهما، وهذا الأخير من أفضل القربات وأجلها، فقد ثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. وقال: وفساد ذات البين هي الحالقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو فتحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة. هذا أيضا عمل نفعه متعدي، وقد ثبت معنى هذه الفقرة في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين، واللفظ للبخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. والكلمة الطيبة يدخل فيها الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير والدعوة إلى الله والنصيحة والتعليم إلى غير ذلك، وهذا العمل نفعه قاصر ومتعدي. وفي معنى هذه الفقرة ما رواه مسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. وهذا عمل نفعه قاصر، وقد ورد أجر عظيم يناله المصلي مقابل كل خطوة يخطوها من بيتي إلى المسجد ذهابا وإيابا. فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن، أي أحسن الوضوء، وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة أو خطوة إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويميت الأذى عن الطريق صدقة. وهذا عمل نفعه متعدي، وهذا العمل قد يحتقره كثير من الناس، لكن فضله عظيم. فمن فضائله أنه من أحسن الأعمال. فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط من الطريق أو عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. ومن فضائل هذا العمل أنه سبب لمغفرة الذنوب. فقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. ومن فضائله أنه سبب لدخول الجنة. فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. ثم قال النووي رحمه الله: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم، وسيأتي الكلام عن الحديث الثاني أو الحديث الثاني. وعن وابسة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك أو وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي رحمهم الله بإسناد حسن. قوله عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. البر في الشرع له معنيان: الأول في معاملة الله عز وجل بأداء الأوامر واجتناب النواهي، والثاني في معاملة الخلق بالإحسان إليهم، والثاني هو المراد بالحديث. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم البر بحسن الخلق لأهميته وعظيم شأنه، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الحج عرفة. قوله صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، الإثم هنا مذكور في مقابل البر، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للإثم ميزانين بهما يعرف، ميزانا باطنا وآخر ظاهرا. الميزان الباطن هو في قوله صلى الله عليه وسلم: ما حاك في نفسك، أي ما أحدث في النفس قلقا واضطرابا، وهذا شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والميزان الظاهر هو في قوله صلى الله عليه وسلم: وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأنه مما يستحيا من فعله، ويخشى من أن تلوكه ألسنة الناس. وهذا شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقوله: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثم قال رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. هذا قيل إنه محمول على علم سابق للنبي صلى الله عليه وسلم باهتمام هذا الصحابي بمعرفة البر والإثم، وقيل لفراسة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك. هذا يكون عند وجود الشبهة، عند وجود الشبهة في القلب الحي المنور بالإيمان والعلم، القلب الذي لا يتبع الهوى والشبه، أو يكون في حق من اشتبهت عليه الأمور فلم يجد من يسأل، أو وجد لكن لم يجد إلا من يفتيه بمحض الرأي والشهوة والهوى. فليس هذا المقام لكل أحد، بل أهل الفجور والمعاصي والأهواء لا يجوز لهم أن يستفتوا قلوبهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، أي مدام قلبك سليما وفطرتك مستقيمة وارتحت إلى هذا العمل واطمأننت إليه فهذا هو البر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. تقدم الكلام عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذه الجملة متصلة بما قبلها: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني مهما أفتوك وأنت في تردد من هذا فخذ بالاحتياط وغلب جانب السلامة واحتط لدينك وعرضك. ثم قال رحمه الله: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قوله رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، الموعظة هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. هكذا كان حال هؤلاء الأخيار مع الموعظة، كانت توجل قلوبهم وتدمع عيونهم، وهذا هو الذي وصف الله به عز وجل أهل الإيمان، كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. فما بالنا اليوم لا تدمع أعيننا ولا تتأثر قلوبنا، بل تقرع آذاننا المواعظ ولا نستجيب. فالقلوب قست وغشيها الران وامتلأت بحب الدنيا حتى أنستنا الآخرة وكل ما يقربنا إليها. وما أحسن قول ذلك القائل: عجبت من النار نام هاربها، وعجبت من الجنة نام طالبها. فالله الله إخوتي في الله، فلنتعاهد قلوبنا ولنتأسى بهؤلاء الأخيار المصطفين الأبرار. ولا يفوتني في هذا المقام أن أنقل كلمة ذهبية للإمام الأجري في كتابه الأربعين رحمه الله، قال: فميزوا هذا الكلام، لم يقل صرخنا من موعظة ولا زعقنا ولا طرقنا على رؤوسنا ولا ضربنا على صدورنا ولا زفنا ولا رقصنا كما فعل كثير من الجهال يصرخون عند المواعظ ويزعقون ويتغاشون، وهذا كله من الشيطان يلعب بهم، وهذا كله بدعة وضلالة. ويقال لمن فعل هذا: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس موعظة، وأنصح الناس لأمته، وأرق الناس قلبا، وأصحابه أرق الناس قلوبا، وخير الناس ممن جاء بعدهم. ولا يشك في هذا عاقل ما صرخوا عند موعظة ولا زعقوا ولا رقصوا إلى أن قال: ولو كان هذا صحيحا لكانوا أحق الناس بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بدعة وضلالة وباطل ومنكر، فاعلم ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. قوله رضي الله عنه: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، لأنهم رأوا فيها المبالغة في النصح والوعظ فطلبوا منه الوصية. وقد تقدم معنا أن الوصية معناها العهد إلى الشخص بأمر مهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن ينوع وصيته للسائل مراعيا في ذلك ما يناسب حاله، كما مر معنا في الأحاديث السابقة. فلما كان طالب الوصية مجموعة، قد يحتاج أحدهم ما لا يحتاج غيره أو ما لا يحتاجه غيره، أوصاهم بوصية جامعة مانعة، ألا وهي تقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين. وقد تقدم الكلام على شيء من ذلك في دروس مضت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ها هنا السمع له معان، لكن في هذا الحديث معنى السمع والطاعة أي القبول والامتثال. قال صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. هذه كقوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة. فإن قال قائل: وهل يمكن أن يكون العبد واليا على المسلمين؟ فالجواب: قد يكون ذلك في ولاية القهر والتغلب، وهذا هو المراد هنا بالحديث. واعلم يا طالب العلم أن طرق ثبوت الإمامة ثلاثة: الأولى اختيار أهل الحل والعقد، ومثالها إمامة أبي بكر رضي الله عنه. الثانية ولاية العهد والاستخلاف، ومثالها استخلاف أبي بكر لعمر وعهد عمر إلى أهل الشورى الستة لاختيار إمامهم. هذان الطريقان يشترط فيهما الشروط المذكورة عند الفقهاء من الإسلام والذكورة والحرية والبلوغ والقرشية وسلامة الأعضاء إلى آخر ما يذكرون من الشروط. الثالثة ولاية الغلب والقهر، وهي ولاية مجمع عليها، نقل الإجماع عليها الأشعري في كتابه رسالة إلى أهل الثغر، وابن أبي زيد القيرواني في كتابه الجامع، وابن بطال المالكي فيما نقله عنه ابن حجر مقرا له. وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للحكام عدولا كانوا أو جائرين إنما يكون في المعروف والطاعة فقط، ولما في مشاقتهم ومنازعتهم والخروج عليهم من المفاسد والفتن ما الله به عليم. وقد ذكر غير واحد من العلماء إنه لم يعهد في التاريخ أنه حصل خير بالخروج على الحكام، بل لا يحصل إلا الشر والفساد. ولعلي أنقل لكم كلام ابن أبي زيد في كتابه الجامع فقد ذكر رحمه الله، قال: فمما اجتمعت عليه الأئمة من أمور الديانات ومن السنن التي خلافها البدعة والضلالة أن الله تبارك اسمه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته، إلى أن قال: إلى أن قال رحمه الله: والسمع والطاعة لأئمة المسلمين، وكل من تولى أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه جار أو عدل، ويغزى معه العدو، ويحج البيت، ودفع الصدقات إليهم مجزئة إذا طلبوها، وتصلى خلفهم الجمعة والعيدان. هذا كلامه رحمه الله في كتابه الجامع، وقد نقل الإجماع على ذلك، فليس هذا من كلام علماء السلطان كما يقولون، ولا من علماء السوء، هذا هو مذهب السلف قاطبة، ولم يخالف في ذلك إلا الحركيون والحزبيون الذين يحلونه عاما ويحرمونه عاما، وقد رأينا في الثورات وما يسمى بالربيع العربي لما تولى بعض أفراد أحزابهم الحكم أخرجوا هذه النصوص وجعلها حاكمة على رقاب الناس، فلما انقلبت عليهم الموازين أخرجوا أقوال أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. فالقول بعدم طاعة ولاة الأمور في المعروف أتحدث، أي الحكام الجائرين الظلمة، ليس هو مذهبا للسلف أبدا، بل هو مذهب المعتزلة، وهو أصل من أصولهم الخمسة، وهو مذهب الخوارج. هذا فقط قوس يغلق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فمنذ مقتل عثمان رضي الله عنه شهيدا مظلوما على يد الخوارج المارقين، والأمة في فرقة واختلاف، فقال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته عند الاختلاف إلى التمسك بسنته، فهي طوق النجاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، وقال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وقال مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وما أجمل ما قال الشاطبي المالكي في مقدمة كتابه العظيم الاعتصام، قال: ولقد علمت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وهم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فسنتهم سنة بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، إذا لم تعارض أقوالهم أو أقوال بعضهم ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وإلا فالعبرة بسنته عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر جمع من أهل العلم إن ما اتفق عليه الخلفاء الراشدون سنة يجب اتباعها، وهذا حق، فالسنة حثت على الاقتداء بالشيخين أبي بكر وعمر، فكيف إذا انضاف إليهم عثمان وعلي. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. كذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلافة الخلفاء الراشدين بأنها خلافة نبوة، كما ثبت ذلك في حديث سفينة عند أبي داود وغيره، قال خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. والراشد هو من أرشده الله إلى الحق وعمل به، والمهدي هو من هداه الله إلى الحق وثبته عليه، بخلاف الغاوي الذي عرف الحق وعدل عنه وتنكبه، والضال هو الذي لم يعرف الحق بالكلية. ثم قال صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأضراس، والتعبير بالعض إشارة إلى شدة التمسك بها، فكأن حال من يمسك بالشيء بنواجذه حال من استيقن أنه لا نجاة له ولا سلامة إلا بالذي تمسك به. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وإياكم تحذير منه صلى الله عليه وسلم من الابتداع في دين الله، وقد مر الكلام على البدع في تعليقنا على الحديث الخامس، وقد ذكرنا أن الكلية على بابها، فلا يوجد في الإسلام بدعة حسنة كما صح ذلك عن ابن مسعود وابن عمر، وهو المروي عن مالك رضي الله عنهم أجمعين. وأزيدها هنا ما رواه مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إن لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. قال فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال ألا أرى أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه، في رواية البخاري، وتحدثني عن صحيفتك؟ قال فأعاد عمران الحديث فأعاد بشير، فغضب عمران فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به. فنقول لمحسن البدع نحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله كل بدعة ضلالة، وتحدثوننا عن الرجال قولهم من البدع ما هو ضلال ومنها ما هو حسن وهدى، فأي الفريقين أولى بالصواب؟ هل فأي الفريقين أولى بالصواب؟ لا شك ولا ريب أنه من استسلم لربه وانقاد لحكمه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ثم قال رحمه الله الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ويأتي التعليق على الحديث تباعا. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قوله رضي الله عنه قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، هكذا هو ديدن الصحابة رضوان الله عليهم، السؤال عما ينفعه في أخراهم، فلا تجد صحابيا يسأل عن أمر دنيوي محض لا ثمرة له في الآخرة، بل عقلوا ووعوا قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فكانت أسئلتهم لا تخرج عن هذه المعاني العظيمة. فقال عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه. قال بعض الشراح في بيان عظيم منزلة هذا السؤال وأهميته والتشجيع على مثله، حيث وصف الرسول صلى الله عليه وسلم المسؤول عنه فيه بأنه عظيم، ومع عظمه ومشقة الإتيان به فقد أتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بما يبين سهولته ويسره على من يسره الله عليه، وهو يدل على أن المسلم يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس لأن عاقبة الصبر حميدة. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وقد تقدم كلام على هذه الفقرات من الحديث في دروس مضت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض التي يخاطب بها كل مكلف، ذكر بعدها ما يتطوع به من جنس تلك الفرائض الواجبة، فقال: الصوم جنة، أي وقاية. فكما أن المقاتل يتقي بجنته أثر السلاح وضرب الأعداء، فكذلك الصائم يتقي بصومه النار، كما ثبت بذلك الحديث عند ابن ماجة في السنن: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وهو أيضا وقاية في الدنيا من الوقوع في المعاصي، كما روى ذلك الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن له وجاء. والصوم فضله عظيم، حتى ذهب جمع من المفسرين إلى أن المراد بقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي الصائمون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وهذا فضل عظيم من فضائل الصدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. المقصود ها هنا هو قيام الليل، وهو أفضل صلاة النافلة، كما روى ذلك مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهذه الصلاة لها فضائل جمة، منها ما ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. رأس الأمر، قال صلى الله عليه وسلم، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. الإسلام هو الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمود هذا الدين هو الصلاة، وهي أهم العبادات البدنية، وذروة ضبطت بالكسر وضبطت بالضم، وذروة ذروة أو ذروة سنامه، أي أعلى سنامه الجهاد، وذلك أن في الجهاد قوة المسلمين وظهور دينهم وعلوه على غيره من الأديان. ولكن هذا الجهاد له ضوابط وشروط يرجع فيها إلى مظانها من كتب الفقه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي ألا أخبرك بالذي يجمع هذه الأمور كلها؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قال ابن رجب رحمه الله: هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. ثم قال رضي الله عنه: قلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك. قال بعض الشراح: أي فقدتك حتى كانت ثكلة من فقدك. وهذه الجملة لا يراد بها معناها، وإنما يراد بها الحث والإغراء على فهم ما يقال. وهذا الدعاء أيضا هو في حقيقة الأمر لمعاذ وليس عليه. لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي؟ أني اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل، أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل هنا بمعنى ما النافية، أي وما يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم أي أنوفهم، وهذا شك من الراوي والمعنى قريب، فالأنف من الوجه، إلا حصائد ألسنتهم أي ما يحصدون بألسنتهم من الأقوال، فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة يوم القيامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد الندامة. وظاهر هذا الحديث أن أكثر ما يدخل به الناس النار النطق بألسنتهم. ثم قال رحمه الله تعالى الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني، جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيانا فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث أعل بعلتين: الأولى الانقطاع بين مكحول وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، والثانية الاختلاف في وقفه ورفعه، أي هل هو موقوف على أبي ثعلبة الصحابي رضي الله عنه أو هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ذكر الحافظ ابن رجب في شرحه الماتع، وهو أجل شرح الأربعين، ما يشهد لمعناه. قال رحمه الله: وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخرى، خرجه البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال البزار: إسناده صالح. ها هنا فائدة لغوية، قول جرثوم هو اسم الصحابي جرثوم، وجرثوم وجرثومة في اللغة معناها الأصل الذي يرجع إليه. هذا الحديث عده بعض أهل العلم أصلا كبيرا من أصول الدين، وجه ذلك ما ذكره أبو بكر ابن السمعاني رحمه الله قال: من عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، أي إن الله تعالى أوجب وألزم فرائض وواجبات كالصلاة والزكاة والصيام والحج فلا تضيعوها، أي فلا تتركوها وتتهاونوا فيها، بل ائتوا بها على وجهها دون إخلال أو تقصير. ثم قال: وحد حدودا فلا تعتدوها. هذه الفقرة من الحديث كقوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. الحدود في الحديث المراد منها ما أذن الله به، فيشمل الواجب والمستحب والمباح، والواجب فيها عدم تجاوزها. فتعدي حدود الله هو مجاوزة المأذون فيها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وحرم أشياء فلا تنتهكوها. هذه الفقرة من الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي لا تفعلوا محرما وابتعدوا عن كل سبب يفضي إلى الوقوع فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. السكوت هنا بمعنى ترك إظهار الحكم، لا ترك التكلم، فالمسكوت عنه معفو عنه، فلا يجوز البحث عنه والتنقيب عنه. وهنا أشياء نكرة في سياق الإثبات، سيقت مساق الامتنان فدلت على العموم، فكل ما سكت الله عنه فهو معفو عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: غير نسيان، هذا النسيان المنفي عن الله عز وجل هو المذكور في قوله تعالى وما كان ربك نسيا، وقوله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والنسيان هنا بمعنى ذهول القلب أو بمعنى ذهول القلب عن معلوم مراد له، ويأتي النسيان بمعنى آخر وهو الترك عن علم وعمد، وهذا يصح نسبته إلى الله تعالى وهو المراد بقوله تعالى نسوا الله فنسيهم. ثم قال رحمه الله الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قال حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث اختلف أهل العلم في ثبوته، فذهب بعضهم إلى ذلك كالمصنف والحاكم وابن حجر في بعض كتبه، وذهب آخرون إلى تضعيفه، والأخير أي التضعيف هو الذي أميل إليه، فمدار هذا الحديث على خالد بن عمرو القرشي وهو منكر الحديث متروك، فحديثه ضعيف جدا لكن معنى الحديث صحيح. قوله رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذه الفقرة من الحديث اشتملت على 3 فوائد. الفائدة الأولى حرص الصحابة وعلو همتهم، وقد تقدم ذلك معنا في أحاديث كثيرة، فهم أحرص الناس على كل خير وأسبقهم إلى كل خير، فهذا الصحابي سأل كيف السبيل إلى نيل محبة الله تبارك وتعالى، ومحبة الله هي منتهى الطلب وغاية الأرب، أو هي منتهى الأرب وغاية الطلب. فائدة الثانية هذا الصحابي بسؤاله أرشدنا إلى تصحيح خطأ شائع بين كثير من الناس، ألا وهو حرص الناس على تحقيق محبتهم لله، والصحيح أن الناس عليهم أن يحرصوا على تحقيق محبة الله لهم، فليس الشأن أن تحب الله ولكن الشأن أن يحبك الله. وقد تقدم معنا الكلام على بعض ثمرات محبة الله للعبد في تعليقنا على حديث وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فائدة الثالثة تنبيه الصحابي بسؤاله إلى أن محبة الله تكون بالعمل، بخلاف دعوة كثيرا من الناس أنه يكفي في ذلك ما يقوم بالقلب من إيمان واعتقاد وإن كان ظاهره يخالف باطنه. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على تسليم بثبوت هذا الحديث ازهد في الدنيا يحبك الله. الزهد اختلف العلماء في تعريفه، ولعل أحسنه ما ذكره بعض أهل العلم أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، أي إن حقيقة الزهد في الدنيا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، وليس الزهد معناه الفقر كما يتصور بعض الناس، ولا هو الإعراض عن المال. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال نعم المال الصالح للعبد الصالح. فالزهد حقيقته أن يعامل الإنسان الدنيا على أنها في يده لا في قلبه، فإن أقبلت عليه الدنيا لم يبال بها، وإن أدبرت عنه لم يبال بها، فهذا في يده، فهي في يده لا في قلبه. وقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يكون معه 1000 دينار، دينار ليس دينار اللي عندنا، دينار الذهب في زمانهم يساوي 4 جرام وربع، الجرام من الذهب الخالص من الذوق 24، هذا هو الدينار في زمانهم، نتحدث الآن على مئات الملايين. هل يكون زاهدا؟ سئل الإمام أحمد عن الرجل يكون معه 1000 دينار، هل يكون زاهدا؟ قال نعم، بشرط ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. فالزهد إذن هو زهد القلب، فلا يستشرف للدنيا ولا يلقي لها بالا، بل يجعلها مطية للدار الآخرة، فهي دار عبور لا دار قرار. فهي دار عبور لا دار قرار. وكثير من الناس يدعي أنه زاهد في الدنيا لما فيها من التعب والمشقة، وقلبه أشد التعلق بها، فهذا ليس بزاهد في الحقيقة، لأن الزهد لا يكون إلا مع القدرة. ولذلك لما قيل لسفيان الثوري أنت زاهد؟ قال لا، الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي في يده الدنيا، أما الذي ليس في يده الدنيا كيف يزهد؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أي لا يكن قلبك متعلقا بما في أيدي الناس، فلا تتطلع إلى ما في أيديهم، ولا تنظر إلى ما أنعم الله عليهم، لا نظر رغبة ولا نظر طلب، فإنك إن كنت كذلك أحبك الناس، لأن الإنسان ينفر ممن يطمع فيما عنده أو يتطلع إليه، فإذا استغنى عنهم نال إعجابهم وظفر بمحبتهم، وإذا ظفر بمحبتهم سلم من شرهم. وللشافعي أبيات في هذا المعنى، قال رحمه الله ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. ثم قال رحمه الله تعالى الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها أو يقوى بعضها ببعض. طبعا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو أحد المكثرين في الرواية، وهذا الوصف يطلق على من تجاوزت روايته 1000 حديث. قوله رضي الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا هنا نافية للجنس، وخبرها محذوف تقديره ديننا أو شريعتنا أو سنتنا، فالضرر والضرار منفيان في شرعنا، وهما وقعا نكرة في سياق النفي، وهذا من دلائل العموم، وهذا النفي يراد به النهي، والنهي إذا جاء بصيغة النفي كان أبلغ وأشد، فلشدة وبشاعة هذا الأمر عبر عنه بالنفي، لأنه لا يتصور أن يتأتى مثل هذا في المجتمع الإسلامي. وقد اختلف العلماء في معنى الضرار والضرر، هل هما بمعنى واحد أم بينهما اختلاف؟ والراجح أن بينهما اختلافا، وذلك لما تقرر معنا في مرات عدة أن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التوكيد. وأرجح ما قيل في معنى هاتين اللفظتين هو ما ذكره بعض أهل العلم كابن عبد البر وابن الصلاح، أن الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به. فالضرر إذن أن تضر بأحد لكي تنتفع، والضرار أن توصل الأذى لغيرك دون فائدة لك ولا مصلحة، والضرار مما أجمع العلماء على تحريمه. أما الضرر الذي تلحقه بغيرك فيما لك فيه منفعة فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب جمع من العلماء إلى أن الأمر المعتاد والذي لك فيه غرض صحيح فهذا لا يدخل في التحريم. ومثاله أن يقوم الرجل في داره ببعض الإصلاحات فيحتاج إلى تكسير جدار ونحو ذلك، وقد لا يتم ذلك إلا باستعمال بعض الآلات التي تحدث ضجيجا، وقد تعلو بعض أصوات العمال، فكل هذا جائز، ولا تستقيم أمور الناس ولا تصلح إلا به، والقول بالتحريم فيه إلحاق العنة والمشقة بهم، فالراجح جواز ذلك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.